السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اجعلنا من خيار أمته، وأحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 193، وهو يحكي قصة موسى عليه السلام، ولا يزال البخاري رحمه الله تعالى يتكلم في باب الغسل أو الغسل وفي أحكامه أيضا، وهو يتعرض في هذا الحديث عن حكم الاغتسال عاريا، وذكر قصة موسى عليه السلام وذكر قصة أيوب، وسنورد إن شاء الله تعالى ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشهد بموسى عليه السلام كثيرا لأسباب، منها أولا أن قصص موسى أصلا كانت منتشرة عند أهل المدينة وما حولها، وذلك لأن اليهود أتباع موسى عليه السلام وإن كانوا غيروا وبدلوا وحرفوا، لكنهم كانوا يريدون اسم موسى عليه السلام كثيرا، وبالتالي اسم موسى عليه السلام كان مألوفا عندهم أكثر مما هو مألوف عندهم اسم عيسى عليه السلام، مع أن عيسى هو النبي الذي يسبق محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن لأن أتباع عيسى من النصارى كانوا يقطنون الشام ومصر، فما كان العرب يطرق أسماعهم اسم عيسى عليه السلام ولا أخباره ولا قصصه، إنما كانت أكثر الأخبار التي عندهم والقصص عن موسى عليه السلام من أقواله، وكانت التوراة أيضا موجودة بين أظهرهم ونحو ذلك. ومنها القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه لما قرأ عليه رجل من اليهود لوحا من التوراة فيه حكمة، فأعجب عمر رضي الله عنه بهذا الكلام الحسن فاستكتبه، كتب هذه الحكم التي قرأها عليه اليهودي من التوراة. وبالمناسبة الله سبحانه وتعالى ذكر بأن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، لكن هذا التحريف لم يقع عليها 100%، حرفوا مجملها ومعظمها، لكن لا يزال إلى الآن يوجد أشياء في التوراة وفي الإنجيل لا تزال هي حق كما أنزلت على الأنبياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى احتج على أهل الكتاب بالتوراة، فقال جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لما كذبوا بنبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لهم: أنتم تكذبون بنبينا، طيب جيئوا بالتوراة اللي بين أيديكم واتلوها كاملة ستجدون ذكر هذا النبي الذي تكذبون به. عندها لم يفعلوا ذلك، ولما جاء رجلان من لما جاء اليهود يحتكمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رجل وامرأة عندهم قد زنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تجدون حكم الزنا في كتابكم؟ قالوا: نسود وجهه، يعني نأخذ من أثر القدر لما يضعون القدر على النار فيسود أسفل القدر، قالوا: نأخذ من هذا السواد ونضع في وجه الزاني والزانية ونطوف بهما، يعني نوع من الإهانة فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا علي هذا. فجاءوا بتوراتهم وبقارئهم، وكان عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه كان شيخا من شيوخ اليهود سابقا، وراهبا من رهبانهم، وكان عالما بالتوراة وبدينهم، لكنه أسلم، فهو يعرف الأحكام ويقرأ التوراة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا. فقرأ القارئ منهم حتى إذا أتى على آية الرجم وضع أصبعه عليها يغطيها، وضع أصابعه يغطيها، فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، مره فليرفع أصابعه عن هذا الموضع. فرفع أصابعه وإذا فيها آية الرجم، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقام عليهما. فالمقصود من إرادة هذا أن الرجم لا يزال موجودا عندهم في التوراة التي هي فيها بقايا لا تزال صحيحة مما أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام. ولذلك إلى اليوم عدد من الذين يناظرون النصارى مثل أحمد ديدات رحمه الله تعالى أو ذاكر نايك أو غيرهم، تجد أنهم يحتجون على النصارى اليوم بما في الإنجيل، فيقول: اقرأ الإصحاح 15، اقرأ الإصحاح 16، اقرأ سفر التثنية، اقرأ كذا، لو كان كل الإنجيل كل الإنجيل محرفا لما استطاع أن يحتج عليهم على توحيد الله أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو آدمية عيسى عليه السلام بشرية عيسى، ما استطاع أن يحتج عليهم إذا لو كانت كل الإنجيل محرفا، لكنهم حرفوا أكثره واختلط كلام الله الذي في الإنجيل بكلام علمائهم وقساوستهم، فصاروا لا يكادون يفرقون هذه آية ولا كلام العلماء، عندها التبس بعضه ببعض، ولم يقيض الله تعالى لهم ما قيض لأمتنا. نحن اليوم في كلام لبعض أهل العلم، يعني مثلا كلام للحسن البصري رحمه الله تعالى، إذا سمعت هذا الكلام تجد أنه في عبارته وفي سبكه قد يشك بعض الناس أنه حديث، يعني مثلا لما يقول الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك مثلا، لذلك قال أهل العلم قالوا الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، لكن قيض الله لأمتنا علماء ينظرون في الأسانيد وفي المتون ويفرقون ما بين كلام العلماء وكلام السلف وكلام الصحابة وما بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول لك مثلا لما يأتي مثلا إلى حديث الغرة الذي قد مضى معنا لما قال عليه الصلاة والسلام لما أمر بالوضوء ثم قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أبو هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث ثم ذكر في آخره رأيا شخصيا له، ذكر اقتراحا من عنده رضي الله عنه يوجه به طلابه، ما تعمد أن يزيده في الحديث لكن نوع من الاقتراح الذي رآه هو، كما أن بعض العلماء يرى كذا أو كذا، فأبو هريرة عالم، فقال أبو هريرة في آخر الحديث لما ساق قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال لما قال عليه الصلاة والسلام غرة محجلة من أثر الوضوء، قال أبو هريرة بعد ذلك فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فكان أبو هريرة إذا توضأ لا يقف عند المرفق بل يشرع في العضد، يقول أريد البياض يوم القيامة أن يطول، وإذا غسل قدميه لم يقف عند الكعبين إنما يشرع في الساق ويقول والله أنا أريد البياض يوم القيامة، لأن أماكن الوضوء تكون بيضاء يوم القيامة عند حشر الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أقواما أيديهم بيض وأرجلهم بيض وفي غرة أحدهم في جبهته بياض عرف أن هذا من أمتي، وأن كان يتوضأ ويصلي، فأبو هريرة يقول لا أريد البياض أن يكون فقط إلى المرفقين أو يكون البياض فقط إلى الكعبين بل أريده أطول من ذلك، فأبو هريرة في آخر الحديث يقترح على طلابه ويقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لا يكاد أحد أن يدرك أن هذا الكلام هذه الجملة مدرجة من أبي هريرة في الحديث إلا العلماء الأفذاذ وإلا المحدثون العارفون، ولذلك قيض الله تعالى لأمتنا من يفرق بين هذا وهذا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موسى عليه السلام مرارا ويستشهد بقصصه، كما قال عليه الصلاة والسلام يوما لما أوذي عليه الصلاة والسلام من بعض المنافقين فقال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، وقال لعمر لما جاء بالصحيفة من التوراة قال يا أمتهوكون فيها ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وموسى عليه السلام بالمناسبة هو أكثر نبي ذكره الله في القرآن، ذكر الله اسمه في القرآن 183 مرة 183 مرة أورد اسم موسى، بينما اسم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أورد 4 مرات فقط، اسم عيسى أورد 23 مرة منها 20 مرة عيسى ومنها 3 مرات ابن مريم فقط، لكن موسى ركز عليه فضلا عن إبراهيم ولوط وصالح، هؤلاء عليهم الصلاة والسلام ذكرت أسماؤهم أقل، موسى ذكرت قصصه في القرآن في 25 موضعا، هذا بلا شك أنه أكثر من بقية الأنبياء، إذا موسى له مزية، ولذلك جعل الله تعالى موسى عليه السلام قدر الله تعالى أن يكون لموسى إحسان على أمتنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء ومر بالسماء السادسة وكلما مر بسماء رأى فيها أنبياء، فرأى في السماء الرابعة ابن الخالة عيسى ويحيى بن زكريا وجعل يصعد عليه الصلاة والسلام حتى بلغ السماء السادسة فمر بموسى. والقصة مشهورة لما قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، لقد بلوت أن جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل. حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد ما بين موسى وما بين صعوده لربنا جل في علاه، حتى أصبحت الصلوات 5 صلوات بفضل الله ومنته وكرمه، ثم بفضل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من حواره مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام له عدة صفات، من صفاته أنه كان شديد الحياء مع قوته وبأسه. وكان موسى عليه السلام بالمناسبة كان رجلا آدم يعني فيه السمرة، وكان يعني جسيما، ولذلك لما خرج في يوم من الأيام فرأى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. جاء موسى عليه السلام يفك بين المتخاصمين، يفرق بينهما، بين اللي من بني إسرائيل وبين المصري اللي من قوم فرعون، والذي من بني إسرائيل من ذرية يعقوب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فجاء موسى عليه السلام كأن المصري الذي من قوم فرعون ما توقف عن المضاربة إلا يريد يضرب، وموسى يفكهم هذا إلا يريد يضرب، فدفعه موسى وكزه موسى فضربه في أسفل صدره، فمن قوة الضربة وقع الرجل وانتفض ومات من قوة الضربة، يعني انكتم نفسه كذا، المهم انه مات من قوة موسى عليه السلام. وكذلك لما وجد عند الماء قوما، وجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله فسقى لهما، قالوا كان أولئك إذا انتهوا من البئر سدوا فم البئر بحجر حتى ما يقع فيها الهوام والدواب، لأنه يعني ممكن يقع فيه طير ويموت ويفسد عليهم الماء، أو ربما وقع فيه كلب أو ثعلب أو كذا ومات في الماء وأفسد عليهم الماء، فهم يسدون فم البئر. وجاء موسى عليه السلام وحمل الحجر وحده، وأخذ يخرج الدلو وحده، يفعله عدة رجال ومع ذلك هو وحده. آتاه الله تعالى قوة وشجاعة وإقدام، ولذلك كان له هيبة أيضا عند بني إسرائيل. ومع ذلك مع كل هالهيبة والشجاعة والقوة في بدن عليه السلام إلا أنه كان حييا ستيرا. الحياء هو خلق الأنبياء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الله من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان اللي ما يستحي تجد أنه ربما يقع في أمور كثيرة حسب هوى نفسه حسب ما يشاء، فتجد أنه لا يستحي أن تخرج مثلا ابنته أو زوجته متبرجة، ما يستحي من الناس. تجد أنه لا يستحي ربما أن يخرج إلى الشارع وهو يلبس لباسا مثلا يكشف فخذيه أو ما شابه ذلك، لا يستحي أن يجتمع الناس عند البحر يسبحون مثلا فيأتي ويسبح بلباس غير ساتر، ما يستحي أن يقول كلاما بذيئا في المجلس بين الناس، ما يستحي. ولذلك الإنسان إذا ما منعه الحياء انطلق لسانه بكل بداءة وانطلق فعله بكل بداءة أيضا. لكن ما الذي يمنع؟ يعني وكم من خلة ما حال بيني وبين وقوعها إلا الحياء. كم من كلمة كاد الإنسان يقولها في المجلس واستحى من الرجال الموجودين وأمسك لسانه، وكم من لباس أراد الإنسان أن يلبسه ثم استحى من الناس الموجودين وعدل نفسه. أو تجد أن الإنسان لو أراد أن يخرج إلى سيارته مثلا في النهار يأخذ شيء من السيارة وهو يلبس في بيته لباسا يعني عاديا كسروال وفنينة أو نحو ذلك، لكن إذا أراد يخرج استحى من نظر الناس فلبس ثوبه وخرج، بينما لو خرج في منتصف الليل ليأخذ شيء من السيارة ويعلم أن الطريق أن الشارع فارغ ربما خرج بهذا اللباس، لأنه لباس لا يكشف العورة لكنه لا يليق أن يخرج به أمام الناس. فالمقصود أن الحياء خلق حسن وهو خلق الأنبياء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. حتى في فتواه عليه الصلاة والسلام أقبلت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسل، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. وفي الحديث الآخر ولم يشرح لها، جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطهارة من انتهاء الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خذي قطعة قطن تأكدي إذا الدم توقف ولا ما توقف من المخرج. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. المرأة ما فهمت، قالت كيف أتطهر بها؟ تريد تفصيلا. وخجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أن يشرح لها، يقول ضعي هذه القطرة في الموضع الفلاني مثلا، وافعلي كذا وكذا، فإن وجدت أثر دم معناها أن الدم باقي ما انتهى حيضك، وإن وجدتها نظيفة. استحى عليه الصلاة والسلام أن يوضح لها. قال تطهري بها. فقالت كيف تطهر بها؟ تقول عائشة فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تطهري بها. سبحان الله تعجبا كيف ما فهمتي، سبحان الله تطهري بها. تقول عائشة فاجتذبتها إلي وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. وشرحت لها عائشة، امرأة تشرح لامرأة. فالمقصود أن الحياء هو خلق الأنبياء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حييا حتى إنه لا يطلب منه شيء فيأبأ. لما أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام معها قطعة من خميصة من خميلة قد صنعتها بيدها للنبي عليه الصلاة والسلام، قطعة قماش، فأعطتها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول راوي الحديث فأخذها عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليها، يعني واضح من أخذه لها أنه محتاج من زمان إلى قطعة قماش. ثم قام من بين أصحابه ودخل بيته، وكان كما تعلمون أيها الأفاضل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة للمسجد، حتى إن جدار المسجد كانت تفتح الباب اللي في الجدار يدخلك مباشرة إلى بيته عليه الصلاة والسلام. ما كانت المساجد في تفصيلها وحالها مثلنا اليوم. فالشاهد دخل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى داخل البيت وخلع إزاره ولبس الإزار الجديد وخرج. يقول الراوي فخرج وإنها لإزاره، وجلس بحدث أصحابه. أصبح الإزار جديدا والرداء أقدم منه، لكن يعني لبسها فرحا بها. فقال رجل يا رسول الله هبنيها. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فقام ما قال ولا كلمة، قام بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ودخل إلى البيت ونزعها ولبس الإزار القديم وخرج وطواها وأعطاها الرجل. فقال قائل الرجل كيف تسألها النبي عليه الصلاة والسلام وأنت قد رأيت فرحه بها وحاجته إليها وتعلم أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه؟ يعني يا أخي أنت واضح أنه يحتاجها، كيف تطلبها منه؟ فقال إني أريد أن تكون كفني. وفعلا لما مات الصحابة رضي الله عنه كفن بها. فالمقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان حيا وهو خلق الأنبياء، والحياء يدعو إلى الستر. ولذلك قال هنا إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، يستحي أن يرى من جلده، يرى ظهره أو يرى بطنه أو يرى يعني شيء من جلده، يستحي من ذلك. وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه. إسرائيل كما تعلمون هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، يعقوب ابن إسحاق، إذن إبراهيم هو جد يعقوب عليه السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ يسأل أصحابه، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كل يعني كلهم أنبياء. فإسرائيل قيل هي معنى إيل معناها الله، وإسراء عبد يعني عبد الله، كما تقول جبرائيل ميكائيل يعني عبد الله محب الله خادم الله ونحو ذلك. إيل معناها الله باللغة السريانية. ويعقوب عليه السلام أبناؤه 12، وعدوهم قالوا هم يهوذا وشمعون وروبيل ويوسف وبنيامين إلى آخره عليهم السلام، وهم الأسباط الذين ذكرهم الله في القرآن. وبنو إسرائيل وجودهم في مصر أصلا أنه لما يوسف عليه السلام ألقي في البئر ثم جاءت سيارة وحملوا يوسف ومضوا به من فلسطين، من أرض فلسطين إلى مصر، وباعوه هناك. وبعدين حصل ليوسف عليه السلام من القصص ما حصل، حتى أصبح مسؤولا عن المالية في مصر. ثم جاء إخوته يريدون المساعدة بسبب القحط والجذب والجوع، فأمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين. فجاء يعقوب مع أبنائه كلهم ونسائه، فجاءوا وتناسلوا وكثروا في مصر، حتى أصبح في مصر نوعان من الناس. النوع الأول هم المصريون الأصليون، والنوع الثاني هم بنو إسرائيل الذين جاءوا أصلا من الشام، وهم ذرية يعقوب. كلهم جدهم يعقوب عليه السلام، كلهم جدهم يعقوب عليه السلام. وهذا أمر يعني مفهوم، لأنك اليوم أحيانا بعض الناس اليوم يكون مثلا تزوج عددا من النساء ورزق مثلا ربما 20 ولدا وبنتا أو 30 أو 40، وبعض الناس اليوم ما شاء الله يرزق بأكثر من ذلك، ربما 50 و60 ما بين أولاد وبنات. فهؤلاء يتناسلون في حياته، فتجد أن عمر الأب الذي أصبح جدا يصل إلى 90 سنة، وأبناؤه أكبرهم عمره مثلا في 70، ثم الأحفاد في 50، ثم أحفاد الأبناء أصغر من ذلك. وإذا عددت ذريته ما بين أولاده وبناته وذرياتهم تجد أنهم وهو حي ربما بلغوا أحيانا 100 و200 وأكثر من ذلك. وهذا موجود ومشاهد اليوم، هذا موجود ومشاهد، وهناك أمثلة واقعية عليه. فما بالك إذا كان توفي ومضى على وفاته مثلا 100 عام، وصار أبناؤه أيضا يتزوجون ويولد لهم، فيكون ذرية فلان الذي مات قبل 100 عام وصلت إلى 1000، فإذا مضى 100 عام ذرية فلان الذين يعودون إلى الجد الفلاني هو جدهم الرابع مثلا وصلوا إلى 2000 أو 3000. هذا الذي وقع ليعقوب عليه السلام، جاء بأولاده ثم تناسل الأولاد في مصر، ومضت السنين حتى أصبح هؤلاء الأولاد الذين ينتسبون إلى إسرائيل، ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام، أصبحوا أمة في مصر، وأصبح يعني لهم وجود ولهم مشاركة في الحياة ونحو ذلك. فسموا بعد ذلك ببني إسرائيل، وهم الذين بعث إليهم موسى عليه السلام، ثم بعث إليهم عيسى عليه السلام. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض. قيل إن هذا كان جائزا في شرعهم، وقيل إنه أمر استحدثوه هم، كما أن قريشا استحدثت الطواف عراة حول الكعبة، وإلا الكعبة تعظيمها جاءوا به من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، بل حتى كيفية الحج تعلمون أنهم كانوا في الجاهلية يحجون، وكان عندهم في الحج ذهاب إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وإن كانت الكيفية تختلف عما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن كان عندهم بقايا شعائر من إبراهيم، فهم كان عندهم أيضا طواف بالبيت، لكن قريشا استحدثت وابتدعت من عندها أن يطوف المرء عريانا. قيل إنه لا يلبس ثيابا قد عصى الله فيها، وقيل إنه يتعرى تفاؤلا بأن يعريه الله من الذنب، لكنه أمر محرم، وكان الرجال والنساء يفعلونه، حتى كانت المرأة تطوف بالكعبة وتنشد قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، إلى آخر ما يفعلون. فهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، لكنه أمر استحدثوه هم، أعني قريشا، كذلك بنو إسرائيل. قيل إنه كان جائز في شريعتهم، وقيل لا، بل كانوا هم أمر كان هو أمرا استحدثوه، كما استحدثوا كثيرا من المنكرات التي فعلوها. فكان موسى عليه السلام ينكر عليهم، يعني يأتي إليهم وهم يغتسلون في النهر أو عند البئر وقد تعروا، فيأمرهم لا يجوز، حرام، استر عورتك، فلا يطيعونه. فكان موسى لا يريد أن يشركهم في هذا المنكر، ما يريد يغتسل معهم وهو ينظر إلى عورة فلان وفلان. فصار عليه السلام إذا أراد يغتسل يذهب لوحده ويغتسل. فبنوا إسرائيل، وذا قال عليه الصلاة والسلام وكان موسى يغتسل وحده. وفي هذا جواز أن يغتسل المرء إذا كان وحده أن يغتسل عاريا، وليس في هذا بأس، كما جاء عن موسى عليه السلام وكما سيجيء في الحديث الذي بعده عن أيوب، وهو إجماع عموما من الأمة. يعني جاء عن بعض السلف أنهم كانوا لا يغتسلون عراه، يعني جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا أراد يغتسل يستر عورته بخرقة ويقول إني أستحي من ربي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان وأشدها حياء عثمان عليه السلام، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع بعض أصحابه مع أبي بكر وعمر ومد رجليه عليه الصلاة والسلام وقد بدت ركبته، فدخل عثمان فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتدل في جلسته، فقالوا سألوه يعني يا رسول الله لماذا يعني فعلت ذلك؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فخشي عليه الصلاة والسلام أن عثمان من شدة حيائه لا يتكلم بحاجته، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح له الباب ليتكلم بما يريد. فالمقصود أن فعل عثمان هو اجتهاد منه، وإلا لا بأس الإنسان إذا خلا أن يعني أن لا يستر عورته وأن يكون يعني على الحال الذي يكون عليها الناس في اغتساله. روى ابن وهب أن ابن عباس كان لا يغتسل في مكان عام، يعني في نهر أو في بحر حتى لو كان وحده، قالوا إلا وعليه إزار، حتى لو ما عندها أحد. فيقولون له لماذا؟ فيقول إن للماء عمارا. هذا أيضا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، وإلا في الأصل أن العورة يؤمر بسترها حتى لا يراك الناس. وأيضا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكشف عورته أن يقول بسم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ستر ما بين أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فأنت حتى لو في غرفتك وحدك وأردت أن تكشف عورتك فقل بسم الله لتستتر من أعين الجن، وإذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى أيضا يستتر من أعين الجن. موسى عليه السلام كان يغتسل وحده، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب جلده، أو قالوا في جلده. ثم قالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر أو به برص أو آفة. يقول ابن رجب وغيره قالوا آدر أي عظيم الخصية، يعني فيه مرض انتفخ لأجله هذا الموضع، وبالتالي أصبح شكله مشوها، فهو لا يريد أن يغتسل أمامنا حتى لا نرى هذا العيب الذي في جسده، أو أن به برص في جلده، أو عنده أي آفة. انظر أيضا إلى نوعية الافتراء الذي افتراه بنو إسرائيل، يعني حتى الافتراء افتراء قبيح يتعلق بأعضائه التناسلية. شوف جرأتهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام. فاتهمه بنو إسرائيل لما رأوه يتستر، اتهموه بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فذهب مرة يغتسل. مضى موسى إلى مكان منزوي عن قومه ليغتسل، وخلى وحده، فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل، نزع ثيابه جميعا وضعه على حجر. وفي بعض الروايات أنه أبقى عليه سترا يسيرا على يعني من وسطه إلى ركبته، أنه دخل إلى النهر ليغتسل لكنه نزع الثياب كلها لكنه أبقى عليه خرقة لفها على أعضائه، يعني على قبره ودبره، وهذا في رواية غير البخاري، ونزل في الماء يغتسل. وفي هذا كما ذكرنا جوازا يغتسل المرء عريانا كما تقدم معنا. وفي مسلم، في رواية مسلم، أنه اغتسل عند مويه وهو تصغير ماء، وضع الملابس على حجر ونزل يغتسل، ففر الحجر بثوبه. لما خرج يريد ثيابه ليلبسها تحرك الحجر وفر. كيف فر الحجر؟ هل جعل الله تعالى له قدمين مثلا فيفر، ولا جعل الحجر هكذا يمشي على الأرض، يعني على التراب مثلا؟ الله تعالى أعلم. المقصود أن هذا الحجر تحرك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما رقى على جبل أحد اهتز أحد، قال عليه الصلاة والسلام برجله عليه وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت الجبل. وكما أن موسى عليه السلام ضرب الحجر الصامت فانفجرت منه عين بالماء، وكما أن البحر ضربه موسى فأصبح فرقتين، وكما أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فصارت بردا وسلاما، وكما أن موسى عليه السلام معه عصا فألقاها فتحولت حية. فالله تعالى يحدث في الجمادات ما شاء، الله يحدث في الجماد ما شاء، كما أن موسى ألقى العصا وهي جماد وصارت حية، وكما أن البحر جماد يعني لا يعقل ومع ذلك تحرك وفتح لهم البحر حتى يمضوا، وكما أن الحجر جماد ويضربه موسى فيستجيب الحجر لأنهم عطشا يريدون ماء ويتفجر بالماء. فهذا الأمر عند الله تعالى، هذا الأمر إلى الله، والله جل وعلا يحدث ما يشاء في خلقه. فالله سبحانه وتعالى ليثبت براءة موسى عليه السلام أمر الحجر أن يتحرك، فاستجاب الحجر لأمر الله تعالى، كما أمر النار تكون بردا وسلاما، وكما أمر البحر أن ينشق، وكما أمر الحجر أن ينفجر بالماء لموسى، وكما أمر أحد أن يثبت بعد إذا اهتز. الله يخلق ما يشاء، فيقلب الله تعالى الجماد إن شاء متحركا وإن شاء جعله جامدا. فأمر الله الحجر في تلك اللحظة أنه يتحرك، وتحرك، تحرك وثياب موسى على الحجر، فموسى عليه السلام يلحق الحجر حتى يأخذ ثوبه. فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، فأخذ موسى عصاه فخرج في إثره عريانا، أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. ذكروا في بعض الروايات أن عليه إزار، وأن هذا الإزار قد ابتل بالماء حتى صاروا يرون جلده الظاهر ويرون أعضاءه التي اتهموه أن فيها عيبا، يرونها من وراء القماش، لأن يعني القماش إذا كان أبيض وأصابه الماء يشف عما تحته. وأبرأه مما يقولون، وهو يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وقام الحجر، يعني توقف الحجر، حتى نظرت بنو إسرائيل على موسى إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فلبسه فطفق بالحجر ضربا بعصاه. طبعا قوله عليه السلام ثوبي يا حجر، قد يقول قائل كيف يكلم حجر لا يعقل؟ نقول إن تصرف الحجر بهذا المشي يدل على أن الحجر يتصرف تصرف العاقل، ولذلك موسى خاطبه كما يخاطب العاقل فقال ثوبي حجر، ثوبي حجر. وكما قال الله تعالى يا جبال عن داود، قال يا جبال أوبي معه، يعني يا جبال ردد التسبيح معه. فهذه الحجارة وغيرها هذه جعل الله تعالى فيها ربما أشياء لا ندركها نحن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المؤذن إذا أذن قال ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فالحجارة تشهد أن هذا المؤذن أذن، دليل على أن الله تعالى خلق فيها شيئا نحن لا ندركه. هنا في هذا الحديث قدر الله تعالى أن يرى بنو إسرائيل عورة موسى عليه السلام، قدر الله أن يرى بنو إسرائيل عورة موسى عليه السلام. وذكر أهل العلم، ذكر ابن بطال وغيره، قالوا إن نظر الشخص إلى عورة الآخر أمر محرم في جميع الأديان، إلا إذا كان ممن يحل له النظر إليه كما بين الزوجين مثلا. قالوا إلا إذا كان لحاجة أو لضرورة كالطبيب المعالج مثلا، واحد بيعمل عملية مثلا، عملية جراحية، فاحتاج الطبيب أنه ينظر إلى عورته أثناء العملية يعني. أو مثلا التبرئة من عيب، لو أن رجلا فرضا تزوج امرأة ثم ادعى على المرأة عيبا في جسدها وقال إن أهلها غشوني وأعطوني زوجوني ابنتهم وفيها عيب مثلا في جسدها أو في موضع الوطأ منها، فاحتاج القاضي إلى تقرير من المستشفى أو إلى امرأتين تشهدان بوجودها العيب أو عدم وجوده، لأنه ممكن يكون افترى عليها تزوجها والبنت ما عجبته ويريد أن يرجع إليه مثلا المهر أو بعض المهر أو يدعي عليهم، فاحتاج القاضي إلى من يشهد. اليوم يعرض على المستشفيات عموما ويأتي بتقرير من المستشفى عن الفتاة ولا عن الرجل، لكن في السابق كانوا يحتاجون إلى من يشهد. فلو احتاج القاضي للتبرئة من عيب فأمر مثلا من ينظر إلى العورة لأجل أن يشهد بذلك، هذا أيضا جائز. لو ادعى أن فيها حرقا أو برصا أو نحو ذلك، نفي العيوب في النكاح أو ما شاء، أو العلاج والطب ونحوه. فالذي وقع لموسى عليه السلام هو من هذا الباب، اتهموه بعيب فأراد الله تعالى أن يبرئ موسى عليه السلام من هذا العيب، فقدر الله تعالى أن يراه فريق من بني إسرائيل، ولم يعني يرد موسى عليه السلام على سوقهم أو على، لإنما مر على ملأ منهم، هؤلاء الملأ لما رأوا خلاص عرفوا. وأيضا هذا النظر لم يطل، الحجر توقف عندهم، التقط موسى عليه السلام لباسه مباشرة فقط لأجل أن يبرئه الله تعالى مما اتهموه به. يقول عليه الصلاة والسلام هنا فطفق بالحجر ضربا بعصاه، طفق يعني استمر، كما قال الله تعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني استمر يقطعان من ورق الجنة ليستر به جسدهما. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، يعني من شدة الضرب في الحجر بالعصا أثر في الحجر. قال فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا تفسير الآية، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتهموا نبيكم كما اتهمت بنو إسرائيل موسى عليه السلام، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكر آخرون، ذكر بعض المفسرين في تفسير الآية، قالوا إن الذي برأ الله تعالى منه موسى عليه السلام ليس هذا، وإنما غاب موسى عليه السلام مع هارون لحاجة فتوفي هارون في غيبتهما ثم رجع موسى وحده، يعني قام بما يقوم به الميت من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن حسب شريعتهم يعني، ورجع موسى وحده. قالوا له أين هارون؟ قالوا له هارون مات. فقالوا أنت قتلته، لأنه كان أرأف بنا وألطف بنا وأحسن خلقا معنا، تقتل هارون؟ فبرأه الله مما قالوا. هذا قول، وإن كان هذا النص يدل على النص الذي معنا يدل على أن القصة الحقيقية هي ما ذكرنا. قول أبي هريرة هنا رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر، هو يحلف. طيب نحن بنصدقك يا أبا هريرة رضي الله عنه من غير حلف، ليش تحلف؟ دل هذا على أن الحلف من غير استحلاف جائز لتأكيد الكلام، مثلا لو قلت لكم مثلا وقد سمعت فلانا يقول كذا وكذا والله إني سمعته بأذني لتأكيد الكلام، وإن لم يقل لي أحد ها أنت صادق أكيد، طيب احلف حتى نصدقك، حتى لو لم تستحلفني جاز لي أن أحلف على الكلام المهم، كما جاء في أحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده كذا وكذا وكذا، والذي يكرر عليه الصلاة والسلام أحيانا مثل ذلك وإن كان لم يستحلفه أحد. قوله هنا عليه الصلاة والسلام يقول قول أبي هريرة إنه لندب بالحجر، الندب في الأصل هي الجروح كما قال وما بهم عيب، واحد يمدح الأنصار رضي الله عنه يقول وما بهم عيب غير أن سيوفهم بهن ندوب من قراع الخواطب، يقول ما في الأنصار عيب إلا أن سيوفهم فيها كثر صغيرة فيها ندوب من كثرة الجهاد والقتال. هذا في الحقيقة هو مدح وليس عيب، لكنه من المدح الذي يساق كالعيب لجذب السامع إلى الشعر. فالندب كما ذكرنا هو أثر الجرح الذي يكون في الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا استشهاد آخر بالسند نفسه، والبخاري لم يجعل هذا الحديث منفردا في باب آخر لأنه ساقه بالسند نفسه عن أبي هريرة أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. أيوب عليه السلام هو النبي المعروف، وهو اسم أعجمي بالمناسبة ليس اسما عربيا في الأصل، وقالوا هو أيوب بن آموس أيضا من ذرية إبراهيم عليه السلام، من ذرية إبراهيم. كان يغتسل عريانا، هذا استشهد به المصنف، هذا هو الشاهد على جواز أن يغتسل المرء عريانا إذا كان لوحده. قال فخر عليه رجل جراد من ذهب، الجراد معروف هو هذا الحشرة الطائرة كزنبور النحل ونحو ذلك، وهو معروف الجراد، وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، وذكر عليه الصلاة والسلام الميتتان، وذكر أن الميتتين هما السمك والجراد. فالجراد إذا أخذ ليؤكل ما يجب أنك كل جرادة تمسكها وبسم الله الله أكبر وتنحرها نحرا، إنما لو جيء بها وضعت في خيش ولا في كيس قماش أو نحو ذلك وماتت من نفسها جاز المرء أن يأكلها، وهي موجودة اليوم، الناس عدد منهم يأكلونها ولهم في ذلك طريقة. يعني قوله هنا رجل جراد يعني مجموعة جراد، كما تقول سرب حمام مثلا، رأيت سرب حمام، ما تقول رأيت رجل حمام، لا رأيت سرب حمام، ولا تقول رأيت سرب أسود مثلا أو رأيت سرب ضباء، ولا تقول رأيت سرب نعام، إنما يقولون رأيت خط نعام. فالعرب لهم ألفاظ مرتبط بعضها ببعض، يعني مثلا تقول للحبل الذي يربط به الفرس هذا لجام، فإن أخذت الحبل نفسه وربطت به ناقة يسمى إيش؟ خطام. هو نفس الحبل تفكه من الفرس وتربط به الناقة، لكن إن ربطت به الفرس سمي لجام، وإن ربطت به الناقة سمي خطام، فتقول لجام الفرس وخطام الناقة، وهذا عند العرب عموما. ولذلك يقولون هذا سرب حمام، ما يقول رجل حمام. ولو تقول هذا سرب جراد قالوا لك خطأ، هذا رجل جراد. فالمقصود أن الله تعالى أرسل إلى أيوب عليه السلام وهو يغتسل، أرسل إليه مجموعة من الجراد، لكن هذا الجراد من ذهب، فسقط هذا الجراد عنده في الماء، فلما سقط في الماء هذا الجراد ورآه أيوب عليه السلام من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحثي منه ويضع في ثوبه، يجمع منه ويضع في ثوبه. فقال الله تعالى له، ناداه ربه قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أيوب عليه السلام مر في حياته بثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي مر بها نبي الله أيوب عليه السلام هي المرحلة التي كان في زوجته وفي أولاده في نسائه وفي غنى، ثم ابتلى الله تعالى أيوب عليه السلام بالمرض وأصابه الجدري كما ذكر بعض الشراح. والجدري كما تعلمون مرض معدي ويخافون منه، فتركه قومه وأخرجوهم بين ظهورهم، فسكن في خيمة في البر ولم يبق معه إلا امرأته، حتى إنها يوما من شدة الحاجة والفقر قصت شعرها وباعته، فلما عادت إليه سألها أين شعرك، قالت والله أنا من شدة الجوع حتى أجيب لك طعام بعت شعري. فعاتبها، يعني ليش تصلين لها المرحلة، حتى أقسم ليضربنها 100 صوت تأديبا لها. فلما شفاه الله تعالى كما قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. إذا كان عندك في السابق مثلا 10 أولاد الله رزقك 20، إن كان عندك في السابق مثلا من الأنعام 100 من الغنم و100 من البقر أو الإبل أو كذا، الله جعلها ضعفا ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وأوحى الله تعالى إليه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا، يعني أمره أن يأخذ الضغث. الضغث هو عذق الذي يكون فيه التمر، ترون عذوق النخلة الذي يحمل التمر، هذا العذق أحيانا يكون فيه مثلا 20 أو 30 عصا صغيرة تحمل التمر. فأوحى الله تعالى إليه بدل ما تضربها 100 صوت لأنك حلفت، خذ هذا العذق واضربها وحده فقط، وهذا لا يؤلم في الغالب أيضا لأنه عصيان صغيرة يعني. فأمره ضربها بعذق فيه 100 عصا صغيرة وقال خلاص هذا يمينك، يعني قد كفر به عنك. فالمقصود أن أيوب مر بالمرحلة الأولى من حياته التي فيها يعني غنى ومتعة مع زوجاته وأولاده، ثم ابتلاه الله تعالى سنين، قيل 7 سنين وقيل أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك دعا الله تعالى فكشف الله عنه بلاءه وآتاه أهله ومثلهم معهم، عوضه الضعف. هذه المرحلة الثالثة التي فيها أيوب وبقي فيها إلى أن مات عليه السلام. فقيل إن هذه القصة وقعت لأيوب، إما وقعت منه في البداية، بداية حياته أيام غناه الأول أو أيام غناه الثاني، لكنها قطعا ما وقعت منه وهو مريض، لأن الله تعالى قال له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، أنت ما عندك ذهب وأغنام وإبل وبقر وبيوت وخدم وحشم، يعني إيش حاجتك أنك تبدأ تجمع من هالذهب، ما أنت عندك كثير. فقال أيوب بلى يا ربي وعزتك، بلى يا ربي وعزتك، يعني يا ربي بلى أغنيتني. وقول بلى هنا طبعا هو جواب للاستفهام، ألم ترى فلانا بلى، ألم أكن قلت لك كذا بلى، ما يصلح تقول نعم، مثل ما قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. يقول ابن كثير لو قالوا نعم لكفروا، كيف لما يقول الله لهم ألست بربكم فيقولون نعم، يعني نعم لست بربنا، يقول لو قالوا نعم لكفروا، لكن جواب الاستفهام يكون ببلى. ولذا قال ألست بربكم قالوا بلى، فهنا ألم أكن أغنيتك قال بلى. لو قال أيوب عليه السلام لما قال الله له ألم أكن أغنيتك قال نعم، لكان المعنى لم تكن أغنيتني، ولذلك خطأ أن تجيب بنعم في الجواب الاستفهام. ولذلك قال ألم أكن أغنيتك قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. علم أيوب أن نزول جراد بهذا الشكل أنه يعني خلق خلقه الله تعالى على غير العادة، وإلا ما جرت العادة ليكون جراد من ذهب. فأراد أيوب أن هذا الخلق الذي أكرمه الله تعالى أن يكون ذهبا، أراد أن يستفيد من بركته. في هذا الحديث فوائد أخرى، منها أن الأنبياء عليهم السلام أيضا ينقسمون إلى أقسام، منهم أنبياء جمع الله تعالى لهم ما بين النبوة والملك، مثل داود وسليمان عليهم السلام، ومنهم أنبياء جمع الله لهم بين النبوة والغنى مثل أيوب عليه السلام، ومنهم أنبياء جعل الله تعالى لهم كحال الناس، يجوع يوما ويشبع يوما ويمشي في الأسواق ويستدين كما يستدين غيره، وهذا حال أكثر الأنبياء. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام بالمناسبة خير بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون عبدا نبيا فجعله الله تعالى كذلك. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان لا يعاب عليه الحرص على المال مع وجود المال الكثير عنده، كما لو أن إنسانا مثلا يملك ملايين أو مئات الملايين أو ربما أكثر من ذلك، وجئت إليه وقلت له أريدك تبيعني مثلا جوالك، فقالك والله أنا اشتريته بألف والآن أصبح مستعمل، يلا بعدك إياه بثمانمية سعر السوق. وقلت يا أخي اتق الله، أنت عندك ملايين يا أخي، بعني إياه بمئتين يا أخي، أنت عندك ملايين. هو يحق له أن يطالبك بسعر السوق وإن كان غنيا، لا يذم عليه ذلك، كما أن أيوب عنده من المال والذهب الشيء الكثير، ومع ذلك لما رأى ذهبا زائدا بين يديه أخذه أيضا ولم يذم على هذا. فالإنسان لا علاقة ما بين غناه وما بين حرصه على المال أو الزيادة منه، فإن الله تعالى جعل الحرص على المال جعله صفة من صفات بني آدم. الحديث الذي بعده هو حديث أم هانة رضي الله تعالى عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. قالت: فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. أم هانئ هي بنت أبي طالب وهي أخت علي وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت هنا أنها في عام فتح مكة، لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وقد كان دخلها عليه الصلاة والسلام وأحلت له ساعة من النهار كما جاء في الحديث، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فما كان فيه بيت له، ولذلك لما قال الصحابة: يا رسول الله، هل تنزل بيتك في كذا وكذا إذا دخلت مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ كل بيوتنا اليوم طلعنا من مكة استولت عليها قريش، ما بقى لنا بيوت، ما بقي لنا بيوت، هذا معنى كلامه يعني. ولذلك دخل مكة عليه الصلاة والسلام ما في مكان جاهز ليسكن فيه، فهم كانوا في مثل هذه الأحوال ينصبون لهم خياما وما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح احتاج إلى أن يغتسل، فأمر فاطمة رضي الله عنها أن تستره. ونتوقف للأذان. عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وهي أم هانئ هي أخت علي رضي الله تعالى عنها، علي بن أبي طالب وبنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل. في عام الفتح كما تعلمون دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة مفاجئا لأهلها، وكان عليه الصلاة والسلام حريص على ألا يعلم أهل مكة بإقباله لفتحها لأجل ألا يستعدوا ويكون هناك جيش مقابل جيش وتسير الدماء، فهو عليه الصلاة والسلام يريد يدخلها ويستسلم وينشر الإسلام ويحطم الأصنام ونحو ذلك. وفعلا كان ما أراد عليه الصلاة والسلام، ولذلك في قصة حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه المشهورة، لما كتب إلى أهل مكة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يقطع على المرأة التي ذهبت برسالة يقطع عليها ما ذهبت لأجله ويعود بالكتاب إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بين ترتيب الناس، فاحتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يغتسل، فجاء إلى مكان منزوي ليغتسل، وأمر ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تستره، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، وهذا أمر جرت به عادتهم، يعني كما يقول مثلا فأقبل وأكل تمرا وشرب ماء، هم هذا طعامهم أصلا، أو يقول مثلا فخلط كذا مع كذا. في بعض الأمور تقع اليوم في البوادي مثلا قد نستغربها نحن، لكنها هي أمر عادي عندهم، فهم أمر عادي عندهم كان أن يمر الرجل في الطريق برجل قد أمسك مثلا سترا، واحد خلف هذا الستر يقضي حاجة البول مثلا، كان الأمر عاديا عندهم، كما أنك اليوم أنت على الطرق السريعة لو رأيت رجلا مثلا موقف على جنب مثلا ويقضي حاجة بول أو غائط لا تستغرب ذلك، لأنه احتاج إلى هذا، والحمامات بعيدة أو محطات الوقود أو نحوه. فهي تتكلم أمهانة عن أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحده، بل الكل يفعله. يعني ممكن أمهانة لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع رأت أيضا هناك رجل تستره امرأته، وهنا رجل يستره ابنه، وهنا هذا يغتسل وهذا يقضي حاجة، كان الأمر عاديا عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاج أن يغتسل، فأمر ابنته فاطمة فأمسكت ثوبا، إما أمسكت الثوب من وراء ظهرها يعني مدت يديها إلى الخلف فأمسكت الثوب ورفعته وهو عليه الصلاة والسلام جالس وراءه يغتسل، وغالبا اغتسالهم لا يطول وقته، يعني الاغتسال في الغالب سريع عندهم والماء قليل أساسا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وتقدم معنا أن الصاع لترين ونصف، فهو أصلا حتى غسل عليه الصلاة والسلام الماء قليل والوقت يسير في الغالب كما جرت به عادتهم. فإما أن فاطمة كما ذكر الشراح قد أمسكته من ظهرها من الخلف أو أمسكته من الجنب، وقد يقول البعض طيب كيف عرفتم أنها أمسكت الستر من الخلف أو أمسكتها من الجنب؟ نقول لأنهم جرت عادتهم كذلك، كما لو قال لك مثلا فأقبل فلان وقد ركب على ناقته، لو قلت مثلا أثناء الشرح يعني جعل وجهه إلى جهة رأس الناقة وظهره إلى خلفها، لو جاء واحد وقال إيش دراك كيف عرفت أن جلس هالجلسة، يمكن أنه جعل رجليه عن يمين الناقة، ولا جعل رجليه عن يسارها، أو جعل ظهره إلى وجهها. أقول لك يا أخي نحن نتكلم عما جرت به عادة الناس أن يفعلوا، عما جرت به عادة الناس كيف يركب الإبل يركبوها في الطريقة، فنحن نشرح لك ما جرت به عادة الناس. كذلك جرت العادة أن إذا ستر شخص شخصا آخر أنه يمسك الستر بهذه الطريقة، أنه يمسك إما يجعل الثوب وراءه يرفعه بحيث يكون ظهره إلى المغتسل، أو أن يمسكه من جنبه ويصد عنه ويغتسل. فأم هان جاءت تسأل أين النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا والله يغتسل، هي تدري أن الذين يغتسلون يذهبون إلى هذا الموضع، فجاءت أم هان توجهت إلى الموضع اللي فيه الناس عادة يغتسلون. فلما جاءت رضي الله عنها إلى هذا الموضع وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراء الستر يغتسل، فقالت السلام عليك يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا؟ قالت أنا أم هان بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هان. الشراح هنا تكلموا هل النبي عليه الصلاة والسلام رد على كلمة السلام عليكم بمرحبا، يعني أنت الآن لو قال لك واحد السلام عليكم فقلت مرحب هل يجوز ولا لازم تقول عليكم السلام؟ أو لو قال لك مثلا السلام عليكم قلت هلا ومرحبا هل يجوز تقول هلا ومرحبا، ولا لازم تقول عليكم السلام ثم بعدها تقول ما شئت من عبارات الترحيب؟ ابن حجر فصل في ذلك وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في موضع اغتسال لم يريد أن يذكر الله، فما يريد يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثلا وهي اغتسل، فاستعاض عنها بلفظ آخر فيه ترحيب، لأن الله تعالى يقول وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلم يكن يريد أن يتلفظ بلفظ الجلالة وهو في هذا الموضع، فاضطر إلى أن يستعمل لفظا آخر فيه ترحيب بالشخص المسلم. وقال آخرون إن أم هان لم تفصل الجواب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل لو قلت أنت مثلا والله أنا اتصلت مثلا على فلان بأستفتيه في مسألة، فقلت له السلام عليكم، ما الحكم أنا إذا صليت على غير طهارة؟ فقال لي أعد صلاتك. فقال لك الشخص اللي يسمعك قال كيف يعني لما قلت السلام عليكم ما قال عليكم السلام؟ قلت يا أخي بلى أكيد قال عليكم السلام، لكني تركتها لأنها معروفة أكيد بيقول عليكم السلام، وأخبرتك بالكلام المهم الغريب أو الجديد. قالوا فكذلك أم هانة، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وعليكم السلام ثم قال مرحبا، فلأن كلمة مرحبا ما جرت العادة أن يقولها الناس بعضهم لبعض ذكرتها أم هانة هنا ولم تذكروا عليكم السلام لأنها لفظة جرت العادة بها. هذا قول أيضا بعض الشراح. في هذا طبعا رد السلام على المرأة إذا لم يكن هناك فتنة، يعني أنت لو سلمت عليك امرأة أجنبية عنك مثل المفتي إذا اتصلت امرأة تستفتي، أو رجل مثلا اتصلت به امرأة قالت السلام عليكم، أو اتصلت على البيت السلام عليكم أين فلانة، وكذلك كلام المرأة الأجنبية مع الرجل إذا كان في كلام مباح لا بأس به. يعني أنت الآن لو اتصلت مثلا بصاحبك وردت زوجته أو أمه مثلا السلام عليكم كيف حالكم عساكم بخير كيف الأولاد طيبين أين فلان، هذا جائز إذا لم يكن هناك فتنة. فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية عن هذا جائز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب النساء وخاطبته النساء، وأيضا قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فأباح الله تعالى الكلام مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام لكن من وراء الحجاب، وكذلك قال الله تعالى فلا يخضعن بالقول، إذا كان المرأة كلامها جادا ليس فيه خضوع بالقول فلا بأس. وفيه أيضا ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانة، فقوله عليه الصلاة والسلام مرحبا فيه نوع من التلطف معها. قال مرحبا بأم هانة، فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قيل هذه 8 ركعات صلاة الفتح، وقيل بل هي صلاة الضحى، ولذلك قالوا أكثر صلاة الضحى 8 ركعات وأقلها 2 ركعات مستدلين بهذا الحديث. وقولها في ثوب واحد لأنهم جرت العادة أن يلبسوا ثوبين، أن يلبسوا إزارا ورداء، هكذا لباسهم المعتاد. فلما رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ثوبا قطعة قماش واحدة طويلة ووضعها يعني على كتفيه ووصلت إلى أن يعني تعدت مكان الواجب ستره في الصلاة، هي استغربت أنك تصلي اليوم في ثوب واحد وأن جرت العادة أنك تلبس إزار ورداء، فذكرت قالت إنه صلى ملتحفا يعني جعله كاللحاف لفه عليه في ثوب واحد. قالت فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، ما قالت زعم علي، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يدري أنه أخوك، لماذا تقولين ابن أمي؟ قالوا إنها قالت هالكلمة كأنها تقول يا رسول الله هذا هو أخوي، هذا هو ذو رحم معي، ومع ذلك تسلط علي بهذا الأمر كأنها مستغربة كيف يفعل معي ذلك وأنا وإياه رحم واحد، كما قال هارون عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما قال يا أخي، فكان يذكر بالرحم التي خرج منها. في الآية الأخرى قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، كأنها تذكره بالقرابة يعني. قالت يا رسول الله زعم ابن أمي السلام أنه علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. الإجارة أو الجوار هو حماية الشخص من الأذى، مثل ما يقول الناس اليوم مثل لو جاء واحد يؤذي ثاني فتقول له هذا في وجهي، طيب ما معنى في وجهي؟ يعني في جواري، لكن اليوم الناس غيروها إلى هذا اللفظ، وهذا كان معروفا بالمناسبة عند العرب. يعني أبو بكر لما كثر أذى قريش على المسلمين في مكة فأراد أنه يهاجر إلى الحبشة، لما بلغ البرك يعني في الوادي نزل بيمشي لقيه رجل من سادة قريش قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال والله ضيقوا علينا في ديننا، فقال إن مثلك لا يخرج يا أبا بكر، أنت رأس من الرؤوس وكريم من الكرماء وجه من وجوه قريش، كيف يطلعونك من مكة؟ أنت لو يطلع أمثالك من مكة ما لها قيمة، إذا خرج منها رجالاتها وجهاؤها، من يبقى في مكة يسوس أهلها ويتكلم باسمهم؟ ارجع وأنت في جواري، والله ما يقرب منك أحد يؤذيك وأنا موجود. ثم دخل وقال: أيها الناس، إني قد أجرت أبا بكر. يعني ترى اللي بيتكلم على أبي بكر بأذى أو إهانة ترى كأن أهني أنا، إني قد أجرت أبا بكر. إلى آخر القصة لما قام أبو بكر يصلي إلى آخر. المقصود أن الجوار كان أمرا معروفا عندهم، وكان الرجل إذا أراد أن يدخل بلدة دخل في جوار فلان حتى يحميه نحو ذلك. فالناس لما دخل المسلمون إلى مكة فاتحين، النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تسيل الدماء قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني كأنه يقول اعملوا حظر تجول، اللي بنجده في الشارع تراه معناه نبي قاتلنا، اللي يريد يأمن حظر تجول، اجلس في بيتك، رح عند الكعبة واجلس، ولا ادخل دار أبي سفيان. فلأجل أن يحقن الدماء قدر المستطاع. فكان فيه ناس خائف، أصحاب جرائم سابقة، فخايفين أن يقتلوا، يعني أصحاب جرائم خاصة مع المسلمين، إما لهم أذى شديد على المسلمين أو سبق أن قتلوا من المسلمين في معركة أحد أو في بدر. تعلمون في بدر قتل من المسلمين 12 وقتل من قريش 70 وأسر 70، في بدر في أحد أيضا قتل من المسلمين 70 لكن قتل من قريش أيضا قرابة 20 في أول معركة في أحد. فالمقصود في بعض قريش عندهم جرائم مع المسلمين، فكانوا خايفين لا يأتي مسلم ويقتلك، لأنك أصلا أنت تختلف عن غيرك، أنت عندنا دم بيننا وبينك. منهم فلان بن هبيرة، قالوا اسمه الحارث بن هشام المخزومي، وقيل عبد الله بن ربيعة أو زهير بن أمية بن أبي أمية، لكن الرجل كان يخشى أن يقصده بعض الناس بالقتل، فرأى أم هانة وقال: يا أم هانة، أنا داخل في جوارك، احميني، أنا في وجهك يا أم هانة. قالت: أجرتك خلاص. وجوار المرأة جائز، وقال أهل العلم، قالوا الجوار أو إعطاء الأمان، الجوار هو إعطاء الأمان، جائز للإمام، إمام المسلمين هذا عند الحرب، وللحر والحرة والصغير الذي يعقل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، ويقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فيسعى بذمتهم أدناهم يعني يعطي الأمان، كما أنك الآن لو في حرب بين المسلمين والكفار مثلا، ثم جاء واحد من الكفار وقال واحد المسلمين: أنا في جوارك، أنا في وجهك، أعطني الأمان. فقال المسلم: خلاص يا جماعة، هذا في وجهي أنا، هذا أنا أعطيته الأمان، لا تقربوا منه. فيؤثر إلى أن يرى بعدين كيف يتعامل معه، لكن يعتبر أنه الآن نزعنا منه صفة المقاتل إلى صفة الآمن، ويتحول إلى أسير أو غيره. فهي الآن أمنت رجلا، لما أمنته جاء علي رضي الله عنه وقال: فلان هذا إلا بقتله. قال: طيب أنا أمنته. قال: وإن أمنتي سأقتله. فأم هانة ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي. وأمان المرأة جائز، ولذلك زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أثناء تتابع الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في بدر ثم في أحد ثم في الخندق قبل فتح مكة، كان في عدة حروب، حتى كان قريش ما تستطيع تذهب بقوافلها إلى الشام لأن المدينة في شمال مكة، فلو تمر قوافل قريش يخرج المسلمون عليها، والمسلمون لا يستطيعون يذهبوا جنوبا لأن قريش تطلع تقاتلهم. فحروب متواصلة. من ضمن أعضاء قريش أبو العاص ابن وائل زوج زينب، عندها منه بنت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد قبض على أبي العاص ابن وائل في معركة بدر، جاي مع قريش بقاتل، وكان أبو العاص بن وائل رجلا عاقلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ في دعوته بالنبوة كان عنده ثلاث بنات متزوجات عليه الصلاة والسلام، عنده زينب ورقية وأم كلثوم، متزوجات من شباب من قريش، زواج عادي يعني. فلما خرج عليه الصلاة والسلام للناس بالدعوة والنبوة، زوج أم كلثوم طلقها وزوج رقية طلقها، كأنهم يريدون أن يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموره الاجتماعية الداخلية عن دعوته. يعني عنده بنات مطلقات في البيت، وعنده هذه معها مثلا ولد أو معها بنت، أو فيريدون يشغلون عليه الصلاة والسلام بمشاكل عائلية، كأنهم يقولون احنا خففنا عليك لما تزوجنا بناتك ونرعاهن وننفق عليهن ونسكنهن، طيب هذه بنتك طلقناها. إلا أبو العاص بن وائل أبى أن يطلق زينب، وضغطت عليه قريش وأبى أن يطلقها، حتى خرج مع قريش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معركة بدر، فقبض عليهم ضمن الأسرى. زينب زوجته لوحدها في مكة، ما عندها لها الزوج وبنتها أمامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأسرى كما تعلمون، اللي يفدي نفسه بأربعة آلاف درهم نطلقه، أو يعلم عشرة من أبناء الأنصار القراءة والكتابة نطلقه. فأبو العاص ما اهتم به، لا أم ولا أب، ما في إلا زوجته، وزوجته بقيت لوحدها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، خايف على نفسها. فلم يكن عندها شيء تفتدي به زوجها إلا قلادة. القلادة هذه زينب لها معها، معها القلادة ذكريات لا تنسى، أهدتها إلى زينب أعظم وأحب وأغلى امرأة عندها في العالم، أمها خديجة. في ليلة زواجها جاءت خديجة بهالقلادة ولبستها بنتها زينب، وحضر الزواج أبو زينب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب العروس وأمها خديجة كلهم حاضرين، وأمها تلبسها القلادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في تلك الليلة القلادة وجمالها على ابنته، ورأى عيني خديجة وهي فرحانة بزواج ابنتها، وهو يحب خديجة حبا عظيما عليه الصلاة والسلام. فزينب ممكن تضحي بأي شيء في حياتها إلا هالقلادة اللي عطتني إياها أمي قبل أن تموت، قلادة هذه في ليلة زواجي. فأخذت هالقلادة وضعتها في كيس وأرسلتها مع الفدية اللي يفدون بها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه، هذه فدية فلانة، قالوا هذه فدية العاص بن وائل حتى تطلقوه من أسره. فتحها وقفز به ذهنه سنوات طويلة، وتذكر تلك الليلة اللي القلادة على جيدي ابنته، فرآها طلع القلادة، لهذه قلادة بنتي اللي أعطتها أمها في ليلة زواجها. فاستعبر عليه الصلاة والسلام، يعني تأثر أب، ثم قال لأصحابه هذه قلادة زينب أهدتها إياها أمها في ليلة زواجها، فإن شئتم، يستأذن من أصحابه يقول إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها قلادتها. يعني كأنه يقول عشاني هالأسير لا تأخذ منه فلوس، ما عنده، وزوجته لوحدها بنت نبيكم، والقلادة صعبة أخذها، أنا ما أقدر، ردوا القلادة، رجعوها للبنت والأسير. وافق الصحابة، واشترط صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل زينب فعلا، فجيء بزينب. بعدها بسنوات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، وجاء العاص بن وائل للمدينة ودخل عند زينب وقال أنا ممكن يقتلوني لكن أجيريني. فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الفجر تكلمت زينب، قالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن وائل، اللي بيشوف الحين لا يقتله، لأن أصلا بينهم حرب بين قريش. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم سمعنا، وحنا نصلي سمعنا. قال أما إنه لم يكن على خبر مني لكن أجتنا الجوار وأسلم أبو العاص بن وائل رضي الله تعالى عنه. لعلنا نكمل الحديث بإذن الله تعالى في أو نكمله الآن، بقي منها سطر ونصف يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قالت أم هانة وذلك ضحى. فهذا الحديث ساقه ابن حجر لبيان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وستره عنا. صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.